دفع برينا بسم الله الرحمن الرحيم توابو زوتر الحمد لله رب العالمين اجلدو جلسة تفسير مانتول إيسا تفسير الرحمن الرحيم تاريك مبتديجم لبسم الله الرحمن الرحيم صفة الرحمن الرحيم يجريالا ليك لنا سورة الحمد لله رب العالمين بلا فاصل بشنيا الرحمن الرحيم يجريالا وتسمون كبسم الله الرحمن الرحيم خل جزئك لأم سورته بس مشاكين لفاصلي الحمد لله رب العالمين لبردنيوا يقدفع الرحمن الرحيم هاورياوا وصونيكا يقدفع الرحمن الرحيم يجي بسم الله الرحمن الرحيم أنا قيد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دوار بسونيا الرحمن الرحيم أمتش فلسفي جهزك أعبو بور اللنفس لكوتا دو دفع أعبد الصفة إلهية بوجو ربيكو بيان كريالا آية أم التكرار أجاري تتبيجم بعض المفسرين راجب بعض الآية القرآن يجم تكرار مثلا لسورة الرحمن أولين لبين يكتو آية أبزري فبأي آلاء ربكما تكذبان أي جريه وأظنم تكراره لحلك خير تكرار يعني هاوب موضوع يك مطلب اطلقا تكرارني لقرآنا لقرآنا أجر أولين حتى وجريت من جورا لفاصلوا آواء كميكا دولة فضوك الرحمن الرحيم أي جريته مطلقا تكرار وجودية فنقول لك أظن كل تكراره وفضوا يك مطلب واحد به هار كام مطلبي كيها فلسفيك نشان رابع إيمان إذا الرحمن الرحيم كيف الفضل لك نشان دابا يامل بسم الله الرحمن الرحيم وقت فريقرة ناظر موضوع فقط أو نخلاصته يجم أما يبعون حاليكت كالنظر خاطر منتهاي مهر شفقة أخوائي متعالى كبناو أو كارشرو عقينو أو تيرينو وبيل نظر جيتر وكتب آبن جورنوي شاوستنيا لوقتی که کاریک شروع کن نابی بوین و هیچ کار امشایست جیمی و خواه متعال نوی اما با خواه به تفسیر وزمه و اما این سبوت دوباره الرحمن الرحیم اوی جریه من نکته ایتیاتیا او صفته و هاوریاو بو لفظ الله و خواه متعال لوقتی که او حمده همه جانبه انجام دریا صفته رب العالمین بو یعنی پرورشته ده تواو هستی قوتیش من که بر حسب ظاهر با کودک ممکن مربی به پرورش دهنده به معلم ممکن مربی به ولی این جهات محدوده لپرورش و تربیت هست اختیار اوانا تربیت واقعی و همه جانب تربیت الهیه که خود با کودک کهش حیات اوان موجودیت یعن قدرت بحث یعن درک یعن زیان یعن هستی چکیانه حل طرف خواهی متعال و هست و او رابطه اصلا لبین انسانی که تا با کودکی رابطه خانوادگی پیجی رابطه عاطفی پیجی لبین شاگرد کاله المام و هر نوع علم رابطه علا بشتی اقانه هر به اراده خواهی متعال و هزاران جهت بمجولا ولیکن یک نکته هست که وقتی صفت رب العالمین تیره او نکته عادتا ممکنه به ذهن انسانا بگذره انسانینه که فهم اسلامی کاملی کنوه نب فلسفة عظيمة تيرا ونويتن بصور عادي وأزانا ترورش خشونتي جلكا وقت كسيك ترورش كسيكي قلت أهدا أشي مختاري خشونتي دوي أولين مثلا أساكارك يتمفر خيات أهل هنار أهل فن يا مثلا دوكاندارك أساكارك شاقزي كيهد بصور عادي خشونت أنويني بمليا نتبعت يا واب يا ركا اما بسید عادی ازانه او تذاری که شاگرد پرورش که اشو خشونت بنوینه یا حتی لمدرسه معلم خشونت ادوینه نسبت به شاگرد لنالا باوکده خشونت ادوینه اما واقعا خشونت لازمه تربیته نه بنوته هست بلو خشونت گاهی لازم هست ولیکن بچه کیفیتی و اما لازمه حتمی شب و تربیت نه ام دو نقطه جاوه توليق جاوه با نقطه اول بيجم خشونت كاهي لازمه انسان احساسه لجوري جوري هست زميري هست که زميري ممكنه افكار جور جوري تيادوه حتى يتمناه یک باوکو دایک به طور مرتب خریدن پرورشی بکن لسر باریک رکو پیک برنی ممکنه هر آن منالا یک دفت ستیک بیزنه و بداره و ستیک لو مسیر موضوعه و چکه زحمتی گره کتابی تو سر رگه یا معلمک نسبت به شاگردی به حق ممکنه هدایتک مستقیم و تن تذکردن حالو کردن کافی نوه و احتیاطی بر بخشونت ولی ایش که لحب ضرورتا نیم که فورا هر کلمه قصویت انسان در شاگرد هر کلمه کاری که پیادا به منالوه فورا بخشونتا و بینه اصلا پرورش شفقت و محبت و بسن نوست اضطرار و ناعلاج یا گاهی کش خشونت لازم اوه ایش خشونت باو انمازه که او مطلب و حسمان او فلسف و حال نظرمانه تأمین بیه که خیر مصلحتك شاگرد کرد اما توضیح ام مطلب اولا که بله گاهی خشونت لازم اوه و اما مطلب دوم آیا وقتی اینطور خشونتی هست لشاگرده که یا لیلمناله که حقیقتا روحنش اشی او خشونتی بیه آیا درسته که لبر او که آزوده یه خشونت زمیریه که هستی شاگرده که کجه ابدا وقتی باوکیک یا دایکیک یا معلمیک یا اصاکاریک خشونت لدل وعبو بای لدل وکین هاو گد لشاگرده ولدر او باري واسحة مثل او مباوكة مباوكة من علمنا اصاكارة او غرض وري وطا مثبت او شاددة او تربيتنا او پرورشنا تربيت و پرورش عبارة لمكة انسان لورخات الخير مصلحة او شاددة يا او منالا او خشونة جنوان بينيني نلور احساسات و عواتف خي نلور راضي دون خي متأسفان قاهي باوك يا باوك يا معلم يا اصاكار اوان من الله هر کسی که مثلا حق پرورشی بسر کسی ترو هست تو را اوان بی یا اوان بی ولی وقتی کسی تو افتیم نالا برخات الخیر و مصلحت من الله که برسا اصدانی بو لنا ام من الله اشتباه که و ام ساجد اشتباه که بو راضی کدن او احساس غلط خوا اوالا او شاگده ام انسان من حلام ربینیه ارزش اوان نتیده جی باوک باوک کتو ربو و مبای تو رو اوان شاگود ایتر تازل وقتا باوک نیا انسانی که احساس تو روی خو راضی اکا و هروا باوکیک و هروا معلمیک و هروا افتاکاریک اگر نبر تو روی که خوان بیان نشاگود اکا یعنی وقتی شاگود اکا منالک خراویت اکا تو ربو و انجاب بود امرکانم تو روی که خوان بیان بی موقع او مقام تربیتیه سایسته اوانیا حق تربیت یا نامینی حق تربیت یا نامینی بسر او شاگرد و یا او منالوا وک ارزم کرد بله گاهی خشونت لازم ولی اشی انسان لعین اواک خشونتک امینی فقط لبر مصلحت او شاگرد بعین او محبت و یا موحفی بمحبت هستی خشونتی لیلا بنوینی لوقتي كان واجسي أكاس محبتي تيهس لوقتي كان خشونتي تيهس بمليا أين أو محبتي بي منهم لبير انت منالك محس تيش حاطية شايد يبدو دفع يخشونة النوان ويداويت ملي مظلم أجور خشونة دسا أجور خشونة توري قاهي ممكن زيادة لازم بي سنك متأسفانا هرباو كنية تربية أولا لدر والرفيق هس معلم هس متأسفانا بعضين لمعلم ولناشي وخراو كم من كيف هذا يبون مثلا كذي رفتار غلط معلمك وارد يبون من عالم كم بدي تلاقي زحمة كفاتها آثار كثافة تروش أو معلم لا غلام وفاق وكذي صو بهذه الصورة خصوصا في الجامعة فرش استجاهة تنك متأسف عن السلايس فرح بون منحرف بونو خازون الذهن من عالم ولي خصوصا عملي ومبدان كم جارك فقط في فاتوى أي كم حال نظر ما وقاه أشخاص تجبون متوجهون لعين أو وقتا وبدر كيف ووان نشان داوة كخشونة أني من البس يمدد ودامة من البس يا لدل الله يا بضوان برو أماهر عين أو نواب اسمك ديك لوقتا كان ترى أول وان الله حقيقة باوك نوم أجر كين من جزو الله من على معصومة لبرو ومعصومان اشتباهك كاونا زاني خراويك أكا ولقد رأيت كيني تورا يكي خوان بلنبي إذا تازل أوقتها باوكين من هلا تابو بوشو خون قورم اشتباه ناكم قوشو نواقعا خويتم اشتباه كم هل انساني كيش اشتباه كا كل منالك جواتر مثلا اشتباه وبهر حال منال سنك تاكو بي آلائشة فرتب قابل كزشتا ولي وقت اثنا ساكم او اشتباه اكا بيتم لابطو ربون كافينيا من حدث ايام ناقو صرق لانحرافك الا ناوى ومصلحة أزار كمتوسل بوسيلة سختلة كخشونة عمل واللوبانة أسيها مبر أين أو محبة وعلى وقت التراها سنبوبوان ما مبر خاطر لجد جدن لديدان مبر من جلاب مرد أو إنسان ومعلمة دعو الناس كنزت وعلى أزار جوان بالبدي جران أيش كذي جراني أيش كذي كتحت تكفلي أيش كمثلا منالك او تصور ابو جور اللذف او على عزيز كذن من عليك او مربين يهود ترنبيك موجودك فربو ازف ازف او ان يتريجي معلم يتريجي باو لفظ الرحمن الرحيم بشون رب العالم نعم بغو محاليك ك مثل ورسة ما هو خشونت به اگر خشونتي بو اشي خشونتي روالتي وفتحي به اساس ترورس اشي لغي شفقته به رب العالمين يعني ترور استحنديك وعالميانا الرحمن الرحيم أرضب الضفوة على وقت بسم الله الرحمن الرحيم ما تفسير مثل يعني تواجهات الشفقة فيها شعر وكعب مثل هل عين الشفقة من كم جاهي لازم بإنسان خشونة بنيني مثلا خشونة نستد فرد معين هل لبط شفقة نستد أو فرد معين وكأم مثال لك حاوزنا ما جاهي لغير فرد معينك من بزارة كنت مفاكم لتنفر من الهر زوردار خليفة عليك كسيت رأكا فسقط أوسك من بحر زوريك كابرا ما كان لو عزيز كلدنا كابت كان أولا بنا حق عزيز كلا حق خويلة أوسينيتو تحقيق كان بوان لي كاواب كابرا حق خويلة سينيتو أعمل لي بارة خشونتك أولي من مستبدا أو كابرا ومستبدا أو أفعل متنفسرا ولكن أساس أولي بار من مستبدا أو كابرا بار ما تروا أسير أشيها الشفقات بي ما أنت لو وقتا شفقت مترحني مستبدا أو أشي تحقيري بكم أشي عذابي بم ولم مفهوم مطلق شفقات مفهوم عالية شفقات أشي بيتا باعث أمكارا لك شفقات مستبدا أو عذابي بديا لو أبديا أشياء شفقة مستبدأو بيتباعث مكا كابرا ظالم تحقيقك مبي كجنو عزايبا بو شفقة تتريش حسحر مستبدأ كابرا ظالمتا وقتي من كابرا وخراوطا اوان لو اضر لدان لازم بو تورا اوان لو تحقيقي لو اكام اضر توري تحقيق لازم بو لحقيقة مستبدأو شفقة تتكم لغالقة مستبدأو تدفعيك الأمكار مكا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وقت تفرمي با يتنفر لا باسرابي لا تنفر يجبون باسرابي للصحابة يعني اوانك صواب وان اوارد بلو يجنو بقرآن يعني درس كيدو واما قولتين صواب ابو انسانك فرمي بيتجان انصر اخاك ظالما او مظلوما كونك كببرات ظالم مظلوم لكن فرق السؤال تلك كومك بمظلوم أظانم سونا ولو كومك بظانم ما أظانم سونا يا رسول الله بابس خط لا فلسفة إسلامية روشن بو كومك بمظلوم شحدي جاسو شحدي جاسو كابراء احتياجي بإضافة توضيحنا وكأشي شو دورة كومك يبي لتحدي كابو سوا وحدك ولو بكمك بزعلمة احتياجي بتوضيحه كتابة صلى الله عليه وسلم نور حالي بي فمي ظالم هرواك عزا وخلق اوان خلشي بالوقتا خلشي زرلتا ظلم اتاك ظلمك عبي جيتر هم للحاجة ارزش خلوة كخل لبعتي اما موجودة جي تواب مصبت بالخير وبركات مكتوب من في لشخصية قوات على دواء هم للحاجة قيامتها بالاخرات هذا شأن خرائية أو متوى قولتين كمسي كائفة إنسان ظالم أو سا منعي بكيل ظلم كائفة بوتن بتوربون بتحكير بليدان محسب جوريك أما كمسي بيكي تسأثنين لحاب معنى عالية كوا وقت كارا أوالية مثل ظالم أما يتكي جهد كل هرب الشفقات وطبق فهم إسلامي حقيقة أسيوابي أسيوستي كابرا ومسلمان أواب لدرك إسلامي برخدارة خشونة أميني نسبة بشخص معين ولمر شخصيك نسبة بشخصيك تر لحل حالك أنجزكيها فقط بالنسبة لها السيكسة وقت خشونة نسبة بشخص معين أميني يعني لم نعرفه يا بساجة ذكي ترى ولا برصة فقط به نلغى اللذة بلدنة ترى إلى عذاب دعم وقت خشونة أميني نسبة بكسر تعزية كسي في الكيدوة أول دخل برصة فقط به نسبة بعزية كرياوكا نسبة بمظلومكا لو برصة فقط به نسبة بخضاء إنسانيكا أو أولين نباء أو إصلاحكا أمن واقعا خرمتا يكي لخرمتا والجورس يكي لكمك لجورس إنسان بكسي بيكا قلتي لدواء رب العالمين دبار صفة الرحمن الرحيم تيري أما تكرارية أما مربوطة بمطلبية وظيفية المسؤولية تير حس لا أمد صفة كاليرابي جريارا كأيض أوضو مردم لا نظام ترورس خشونة جردا خشونة صحيح ولو وها فلسفة إسلامي بأيما لجوة المختلفة حالي أكا تبقى الشرائط بوجورو تبقى تيفية بوجورو كتوضح مدابة تفضل عزم كير ودوارة من حالي ترياك إيجا الوقت نانتو أوضوها وإيجا الخواحة بجيتان ليسمو بخواتان أسيرم